زوجتك بعد يلزم زوجتك قد زوجته قوتا وكسوة وسكنا بما تصلح لنفسها ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع فيقف للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أربع خبز البلد وأذنه ولحما عادة الموسرين لمحلهما وما يلبس مثلها من حرير وغيره وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة وللجلوس حصير جيد وزني. كتاب النفقات. في هذا الكتاب يذكر المؤلف رحمه الله بيان ما يجب على الإنسان من نفقة لزوجة ووالدين وأولاد وخدم ونحوهم. ووجوب النفقة ثابت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع العلماء. ففي الكتاب العزيز قوله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم. وأجمع العلماء على أن نفقة الأولاد والوالدين والزوجة ومن تحت يد الرجل تجب عليه إذا قدر هو على ذلك وكانوا غير قادرين على الإنفاق على أنفسهم ما عدا الزوجة فيجب الإنفاق عليها ولو كانت قادرة على الإنفاق على نفسها. كتاب النفقة جمع نفقة وهي كفاية من يمنه خبزا وعلما وكسوة ومسكنا وتواجرها. كتاب النفقات. يقول جمع نفقة يعني نفقة ونفقة ونفقة تجمع على نفقات وتجمع كذلك على نفاق كثمرة وثمار وهي في اللغة الدراهم التي ينفق بها أو يشترى بها القوت وفي الاصطلاح هي كفاية من يمونه المرء أكلا وشربا وسكنا وغير ذلك مما هو محتاج إليه وهي كفاية من يمونه خبزا وأذما يعني هذا مسكن وكسوة ومسكن وتوابعها من أثاث للمسكن ومن إعفاف لفرجه إذا كان محتاجا لذلك ونحو هذا مما يلزم. كنفقة الوالد مثلا والولد إذا كان محتاجا إلى التزويج وهو لا يستطيع ذلك فيجب على الوالد ويجب على الولد الإنفاق على الآخر. يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا أي خبزا وغنما وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها لقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم وابو داود. يلزم الزوج نفقة زوجته بدأ بنفقة الزوجة قبل نفقة الوالدين وقبل نفقة الأولاد وغيرهم، لأنها آكد النفقات، ولأنها تقول أنفق علي وإلا طلقني، ولأنها واجبة مع عسر الزوجة ويسرها، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت أغنى منه وأيسر حالا، بخلاف غيرها فالوالد تجب نفقته إذا كان عاجزا على الإنفاق على نفسه، والوالدة كذلك، والولد كذلك ذكرا كان أو أنثى تجب نفقته على أبيه إذا كان الولد غير قادر على الإنفاق على نفسه، فإذا قدر الولد على الإنفاق على نفسه ذكرا كان أو أنثى فلا تجب نفقته على أبيه. ولذا قدم ذكر الزوجة لأنه يجب على الزوج الإنفاق عليها على كل حال، موسرا كان الزوج أو معسرا، موسرة كانت الزوجة أو معسرة، فتجب نفقتها على زوجها على كل حال. يقول قوتا أي مأكلا، خبزا وأدما، يعني ما يأكله مثلها، وكسوة ما يلبسه مثلها، على مستوى حاله وحالها، وسكنى على ما يليق بحالهما. إذا كان غنيا وهي من بيت غني فلا يحل ولا يصح له أن يسكنها في مسكن الردي، لا يليق بحاله ولا بحالها، لو أراد أن يضارها يسكنها في مسكن غير لائق بمستواها، غير لائق بمستواه هو، وإنما أراد المضارة بها فلا يقر على ذلك. بما يصلح لمثلهما، بما يصلح لمثلها يعني يليق لحالها وعلى قدرها مع قدرته هو على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني على حسب العرف من غير مضارة. لو طلبت هي النفقة التي يعجز عنها الزوج ما تجاب لذلك، ولا يلزم الزوج بأن ينفق عليها نفقة لا يستطيعها. لو أراد الزوج التقتير على زوجته بأقل من كفايتها فلا يقر على ذلك، بل يلزم بأن ينفق عليها على مستوى حاله وحالها، لأن هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله من غير علمه، فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيجب عليه الإنفاق عليها بالمعروف رضي بذلك أو كره، فإن كره ألزم. ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما أي يسارهما أو كأسفارهما أو يسار أحدهما وكأسفار الآخر عند التنازع بينهما. ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما، إذا اصطلحا هما، إذا كان في سعة من العيش وأراد أن يقتر على أنفسهما برضاهما، فلا تدخل للحاكم ولا لغيره. حالهما متوسطة، وأراد أن يوسع على أنفسهما بالنفقة، فلا تدخل للحاكم ولا لغيره في ذلك. متى يتدخل الحاكم؟ عند التنازع. طلبت هي نفقة أعلى وأبى، طلبت سكنا راقيا وأبى، طلبت كسوة غالية فأبى الزوج. فهل الأمر إليه يعطيها ما شاء؟ لا. هل الأمر إليها تطلب ما شاءت من النفقة ويلزمه أن يبذل؟ لا. فإذا ترافعا للحاكم نظر إلى حالهما ودخل الزوج وحالة الزوجة، فإذا كان الزوج غنيا والزوجة من بيت غني، فيفرض الحاكم لها نفقة تليق بحالهما من أعلى ما ينفق الناس مثلهما. فإن كان الزوج فقيرا والزوجة من بيت فقير، نشأت في فقر، فيفرض لهما الحاكم على قدر حالهما من أدنى نفقة مثلهما. إذا كان الزوج غنيا والمرأة من بيت فقير، فلا يلزم الزوج بالإنفاق عليها على قدر غناه، ولا يقدر عليها على قدر حالها، وإنما يفرض الحاكم لهما وسطا بين ذلك. أو كان الزوج فقيرا والزوجة من بيت غني، ما تعودت التقدير، نشأت في بيت في سعة، وأراد أن يقدر عليها فلا يقر على ذلك. يقال: لما أخذت مثل هذه المرأة؟ ما دام أخذت مثلها فيجب عليك أن تقوم بحالها، ولا تأخذها من بيت غني وتقتل عليها وتضيق عليها فيما لم تتعوده. ولا يقال له: يلزمك أن تنفق عليها على قدر حالها فتوسع عليها بالنفقة وإن كنت فقيرا، وإنما تكون الحال وسطا بينهما، لا على قدره وفقره، ولا على قدرها وغناها وسعتها، وإنما تكون النفقة وسطا. متى هذا؟ إذا ترافعوا للحاكم. وأما إن اصطلحوا فيما بينهم فلا يجوز لأحد أن يتدخل في أمرهما، لا من أهل الزوج ولا من أهل الزوجة، ما دام اتفقا على ذلك فالحق لهما لا يعدوهما، إن أراد أن يقتصد بالنفقة، وإن كان بغنى ويتصدق فيما زاد فذلك خير لهما، وإن أراد أن يتوسع كما وسع الله عليهما فلا بأس عليهما. إنما تدخل الحاكم متى؟ عند التوافق والتناسب. نعم. يطلق الحاكم للموسرة تحت الموسر فترك بايتها من أرفع خبز البلد وعلمه، ويطلق لها لحما عادة الموسرين بمحجها. فيفرغ الحاكم للموسرة يعني الغنية تحت الموسر تحت الغني قدر كفايتها على مستوى مثلهما من أرفع خبز البلد، ويفرغ لهما لحما عادة الموسرين بمحلهما. هل يلزمه أن يفرغ لها النفقة دراهم أم لا يلزمه ذلك بل يعطيها نفقة كل يوم في يومه؟ لا يلزمه أن يدفع لها دراهم لو طلبت ذلك. لو قالت أريد أن تعطيني في كل شهر كذا وأنا أنفق على نفسي، هل يلزمه ذلك؟ لا، وإنما الذي يلزمه النفقة اليومية كل يوم بيومه، كما لا يلزمه تقديم نفقة يوم لم يصل بعد، وإنما يعطيها عند التنازع نفقة كل يوم بيومه. ولا بد أن تكون النفقة على قدر مستواهما، فيعطيها على قدرهما خبزا وأدما، واللحم على عادة بلدهما ومحلتهما، لأن الناس يختلفون في استهلاك اللحم، ففي بعض البلاد يكون ضروريا يوميا عندهم، وفي بعض البلاد يكون يوما بعد يوم، وفي بعض البلاد يكون من أسبوع، وفي بعض البلاد يكون من شهر، وهكذا على حسب عادة البلاد التي هم فيها. ويطلب للموسرة تحت الموسر من الكسوة ما يلبس مثلها من حرير وغيره كجيد الدار وفضل. ويفرغ للموسرة تحت الموسر من الكسوة ما يلبس مثلها، فيفرض لها لباسا على قدرها. إذا كان هو غني وهي غنية وأراد أن يشتري لها لباسا مثلا متره بريال واحد أو بريالين، وبنات جنسها على مستواها يلبسن ما قيمة المتر 10 ريالات مثلا أو 15 ريالا، فيلزمه الحاكم بأن يشتري لها على قدر مستوى مثلها، يقول من حرير وغيره كجيد كتان وقطن، أي ما يلبس النساء مثلها. وأقل ما يسبقه من الكسوة قميص وسراويل وقراحة ومقنعة ومداس ومضربة في الشتاء. وأقل ما يفرغ من الكسوة، الكسوة الكافية مثل لذلك بقوله القميص، القميص الثوب الذي يلبس لسائر الجسد، وسراويل وهو ما يسر العورة، وطراحة وهي ما تلبسها كالعباءة ونحوها تستر جميع بدنها، ومقنعة يعني ما تتقنع به وتغطي به رأسها، ومداس الحذاء الذي تلبسه. ومضربة للشتاء هي التي تكون دافئة، ما تلتحق به المرأة وتلبسه وقاية عن البرد. وللنوم فراش ولحاف وإزار للنوم في محل جرت العادة فيه. وللنوم فراش ما يرتعش، ولحاف ما يلتحف به ويتغطى به، وإزار ثوب النوم على حسب ما جرت العادة في بلادهما. ومخدة هي التي يوضع عليها الخد يعني الوسادة. وللجلوس حصير جيد وسندي أي بساطة. وللجلوس لا يجلس على الأرض حصير، وهو ما يوضع من الخرس أو النبات أو القصب أو غير ذلك. وزلي يعني هو البساط الذي يقي متانة وخشونة الحصير، يكون فوقه يكون حصير وفوقه بساط أو سجادة أو نحو ذلك. نعم. ولا بد مما عون الدار ويكتفى بخزف وخشب. ولا بد مما عون الدار كالإناء الذي يشرب به وإبريق وخدر وأواني يحتاج إليها في البيت، كل هذه من النفقة اللازمة التي تلزم الزوج لزوجته. والعدل ما يليق بهما. والعدل الوسط ما هو على قدر حالهما، لا إضرار على الزوج في الإنفاق أكثر مما يستطيع، ولا إجحاف بالنسبة للمرأة بالتضييق عليها أقل من بنات جنسها. ولا يلزمه منحفة وحكم لقرونها. ولا يلزمه منحفة، المنحفة هي التي تلتحف بها المرأة تعم جميع الجسد كالعباءة ونحوها أو الجبابة التي تلتف بها كاملا. منحفة وخف، الخف ما يلبس في الرجل ويسترها بخلاف المداس، فهذه الأشياء المنحفة والخف تخرج لحاجة له فلزمه ذلك. وأما إذا أراد بقاءها في البيت فلا يلزمه أن يشتري لها العباءة، كما لا يلزمه أن يشتري لها الخف الذي يستر قدمها عند الخروج، فهو يقول لا أريد أن تخرجي، ومن حقه ذلك. ويوجد بعض النساء لا يكون لها عباءة أصلا لأنها لم تخرج، فالذي يلزمه هو ما كان ضروريا لحاجتها ولا يستغنى عنه. أما ما كان يستغنى عنه من الكمانيات فلا يلزمه إلا إن أتى به بدون إجبار، فمن حقه ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.